الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي واحد من المسجد هذا ولا؟ ننتهينا في الدرس الماضي عند باب شرف الانتساب إلى السلف، وبينا بالتفصيل يعني معاني هذا الباب، وختمنا الكلام بقضية مهمة جدا، وهي أن السلف يجمعون ولا يفرقون، وأن مسماهم أهل السنة والجماعة، هم على السنة واجتمعوا على السنة. وذكرنا أيضا أن التفريق والفرقة هو شعار أهل البدع والأهواء، وذكرنا القاعدة أو يعني النظرية التي ختمنا بها الدرس الماضي، وهي إذا أردنا أن لا نفترق لنتفق قبل أن نتفق على ماذا سنتفق. احفظوها يا جماعة، حتى لا نفترق يجب أن نتفق قبل أن نتفق على ماذا سنتفق. واضح؟ ضع أصولك ومنهجك وأنا أضع أصولي ومنهجي، ونزن هذه الأصول والمناهج بميزان الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ما وافقه اتفقنا عليه، وما خالفه نبذناه، ومن أصر على هذه المخالفة هو الذي سبب الفرقة. إذن سنجتمع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إذن حتى لا نفترق يجب أن نتفق قبل أن نتفق على ماذا سنتفق. طيب، نبدأ إن شاء الله باب الجديد، باب فضل التمسك بالسنة. نعم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. قال المؤلف: باب فضل التمسك بالسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، باب فضل التمسك بالسنة. طيب الآن احنا اخواني اتفقنا على ان معنى السنة هي الصراط، هي المنهج، هي الطريقة التي كان عليها النبي والصحابة. انتهينا، لفظ السنة قلنا عند المحدثين غير عند ايش؟ الاصوليين. السنة المقصودة هنا بهذا الدرس الطريقة، الصراط، المنهج. طيب، فضل التمسك بالصراط بالسنة التي كان عليها النبي والصحابة. الآية هذه صريحة ومشهورة، بينت هذه الآية أن التمسك بالسنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وله أو فيه فضيلتان. إذن معنى التمسك بالسنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاتباع بنص الآية له فضيلتان. الأولى نيل محبة الله، نيل محبة الله، وهذا أمر عظيم جدا أيها الإخوة، لأن الكل يدعي أنه يحب الله، ولكن الشأن هل الله يحبك؟ إذن ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. إذن أول فضيلة بالتمسك بالسنة اتباع نيل محبة الله عز وجل. وأما الفضيلة الثانية غفران الذنوب، غفران الذنوب، ولا شك أن هاتين يعني فضيلتان عظيمتان، محبة الله وغفران الذنوب، الكل يسعى إلى نيلهما. ولذلك يقول العلماء أن هذه الآية هي الفيصل لكل من ادعى محبة الله، حتى قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني قدموا البينة والبرهان على صحة هذه الدعوة. الكل يدعي محبة الله، إذن قدموا البينة، فكأن هذه الآية تحدي واضح لكل من يدعى محبة الله عز وجل. قدموا البينة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فكأن هذا الآية كما يقول بعض السلف ابتلاء وصاعقة على أهل الأهواء والبدع. الكل يدعي محبة الله، ولكن لا بد من تقديم بينة، وهي البينة ماذا؟ التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك نال أمرين فضيلتين، محبة الله وغفران الذنوب. نعم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: ثم اهتدى، أي لزم السنة. نعم، هذا الأثر، الآية هذه أيضا صريحة، والأثر عن سعيد فيه ضعف، يعني الأثر عن سعيد فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح. يعني جمهور المفسرين على أن المعنى أن لزوم السنة والاستقامة، وأن لزوم السنة والاستقامة عليها حتى الموت، هذا معنى إيش؟ ثم اهتدى، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إذن لزم السنة وسار على السنة حتى لقي الله عز وجل. فإن كان الأثر عن سعيد بن جبير فيه ضعف، ولكن المعنى العام أو جمهور أقوال المفسرين على هذا المعنى، أن المعنى هو التزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. نعم، هذا الحديث صحيح، له طرق كثيرة ومشهور، يعني صحيح، وواضح بهذا الحديث بيان يعني فضل التمسك بالسنة في آخر الزمان عند فساد الناس وعند الاختلاف. ليس المراد من هذا الحديث تشبيه الدين بالجمرة، ننتبه، ليس المراد تشبيه الدين بالجمرة، ولكن المراد بيان حرارة الصبر والمجاهدة والمشقة بالتمسك بالدين في زمن الفساد والاختلاف. واضح؟ كما أن القابض على الجمرة يعني يعاني من الشدة والحرارة والقسوة لا يستطيع أن يقبض عليها، كذلك في آخر الزمان هذا التشبيه المراد به المشقة ويعني حرارة الصبر، كيف أستطيع أن أتمسك بالدين والناس من غير دين، يعني يعيش الملتزم كأنه إيش؟ غريب، طوبى للغرباء، غريب بين الناس. فيصبح التمسك بالسنة في زمن الغربة والاختلاف والفساد أمرا صعبا، نحتاج إلى مشقة نفس ومجاهدة نفس كالقبض على الجمر. إذا ليس المراد تشبيه الدين بالجمرة، ولكن المراد تشبيه الصورة وواقع الحال، القسوة والمشقة والمجاهدة لتمسك السنة في زمن إيش؟ الاختلاف والفرقة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. نعم، هذا حديث صحيح، والشاهد منه الفقرة الأخيرة، أن القائمة بالكتاب والسنة بمعنى المتمسك بهما، الداعي إليهما متمسك بالكتاب والسنة ويدعو إليهما في زمن، لحظوا زمن، شنو نص على الحديث؟ لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد ولا دعوة ولا دينها، زمن الغربة، ومع ذلك أهل السنة قائمون بالدعوة إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة والأدلة. طيب، من فعل هذا الأمر، قام بالدعوة والتزم بالسنة في زمن الغربة والفساد وقلة الدين، له أجر 50 صديق، له أجر 50 صديقا. فالصحابة الآن، النبي يخاطب الصحابة، قال: يا رسول الله، هذا يعني في آخر الزمان، طيب الخمسون هؤلاء منا أم من الصديقين الذين يأتون في زمانهم؟ قال لا بل منكم. يعني من فعل هذا الأمر ينال أجر 50 صديقا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث صحيح ومشهور معروف، ولذلك يعني ابن قيم رحمه الله يعني في النونية هذا هو الشاهد، الشاهد أن بيّن أن التمسك بالسنة تنال به في زمن الغربة تنال به أجر 50 صديقا. ابن قيم في النونية صاغ هذا الحديث بأبيات جميلة وبيّن فضل من تمسك بالسنة في زمن الغربة. يقول وهذا طبعا الفائدة لكم، مش تكتبونه يعني الفائدة لكم، قال هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا يتضمن أجر 50 امرئ من صحب محمد خيرة الرحمن. ثم قال إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني. ثم قال إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. أي في مسلم ورد حديث العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، واضح؟ يقول هذا يؤكد هذا المعنى. طيب هو الآن الإشكال كيف ينال المتأخرون أجر 50 صديقا من المتقدمين؟ ومعروف أن القرون الأولى أفضل من اللاحقة. العلماء لهم كلام طويل من ما قالوه يعني كمعنى لهذا الحديث، قالوا لأن الصحابة في زمانهم كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن وجوده بحد ذاته هذا مصدر بعد الله، مصدر إيش؟ اسمه مصدر قوة بعد الله عز وجل. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل هذا نوع من الإطمئنان، نوع من الشيء المقوي للقلب، واضح؟ لكن زمن الغربة وأنت بعيد عن عهد الصحابة والتابعين ومع ذلك تتمسك بالسنة تدعو لها، إذا أنت تجاهد نفسك أكثر من الأوائل. يعني ما في، خلينا نقول ما في شيء معين، ما في شيء يعينك على إلا النادر، ليس كواقع حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا الباب أن يؤجر المتأخرين زيادة على المتقدمين من هذا الباب، أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون كان الصحابة نبي بينهم ويتكلم بالسنة والقرآن ويجادل لكن في عهد المتأخرين وزمن الغربة والفساد منتشر لا أمر ولا نهي، ها؟ ويأتي إنسان ويجاهد نفسه كالجمرة، ها؟ يقول على الجمرة وينصر السنة ينشر السنة، هنا كان المعين ما إلا الله عز وجل والمجاهدة والثبات، واضح؟ من هذا الباب قالوا يؤجر المتأخر هذا الأجر لهذه الحيثية التي ذكرناها، والله أعلم. نعم. وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة. وقال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. وقال الأوزاعي ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. نعم، يعني هذه الأقوال يعني ممتازة جدا وواضحة، أن السنة هي النجاة كسفينة نوح، الذي يركب في سفينة وقت الطوفان هو الذي نجا، والذي تخلف والذي غرق معه يعني من كتب الله عليه الهلاك والغرق. ولذلك يقول الأوزاعي ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. ليس في هذا الأثر تقليل من شأن التعلم، ينتبه، لكن كأن الأوزاعي يقول المتعلمون كثير بس المتمسك بالسنة نادر وقليل، واضح؟ فيحث على التمسك، كان يقول العلم منتشر والمتعلمون كثر، لكن أين المتمسكون بالسنة؟ أين أصحاب الحق أصحاب العلم والعمل؟ واضح؟ فليس فيه تهوين من شأن التعلم وتفقه، لا، إنما يبين واقع الحال أن لو كثر المتعلمون وليس فيهم فقه ولا فيهم تمسك ولا فيهم سنة ما يصبح هذا العلم حجة عليهم لا لهم. فكان يقول تمسك بالسنة والتزم بالسنة ولو قل العلم. فالأصل هو العلم والعمل بهذا العلم وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فيه مسائل: الأولى فضل التمسك بالسنة لا سيما عند ظهور الأهواء والبدع. الثانية أجر التمسك بالسنة يكون على قدر غربتها. نعم، كما كأنك القبض على الجمر، كلما ازدادت القربة ازداد أجر التمسك بالسنة. نعم. الثالثة من علامات أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. نعم، لأن هم أهل السنة التزموا السنة ودعوا الناس إليها، ومن الدعوة إليها أمر بالمعروف نهي عن المنكر والجهاد. وذكرنا في درس الماضي تذكرون أن الظهور كم ظهوران: ظهور حجة وبيان، وظهور إيش؟ قوة وسنان. فالأمر بالمعروف نهي عن المنكر هذا حجة وبيان، وأما الجهاد هذا القتال والسلاح. وأهل السنة يعملون بالأمرين: أمر والنهي والجهاد. إطعم الجهاد يعني في محله وفق شروطه. إذا أهل السنة تزموا السنة ودعوا الناس إليها، وأجر المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، يؤجر بقدر إيش؟ جهاده لنفسه، ثم له أجر 50 صديق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب فضل الصبر على السنة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، فضل الصبر على السنة، التمسك بها شيء والدعوة لها شيء، والصبر عليها أيضا شيء آخر. لماذا ذكر الصبر هنا؟ لأن يقولون أن الدعوة للسنة لأناس من العوام، والعوام تختلف أفكارهم وتختلف طبائعهم وتختلف تقبلاتهم. شخص قد يتقبل، شخص يعرض عنك، شخص قد ينهرك، شخص قد يعني يرد عليك، شخص قد يستهزئ بك. الناس يختلفون، ليس الكل يستجيب لدعوتك للسنة. إذا تحتاج إلى صبر، دعوة مع صبر. لذلك يعني الأمور الأربعة التي في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر. إذن الدعوة يبلها صبر. إذن ليس كل الناس يستفيدون ويتقبلون بسرعة. إذن السنة مع الدعوة إليها تحتاج إلى صبر، وهذا من شأن أهل السنة والجماعة. يصبرون على السنة لأنهم أرادوا خيرا للناس، ومن أراد خيرا للناس صبر على دعوتهم وعلى هدايتهم. إذا أراد الله فتح القلوب فتحها، لكن تحتاج إلى صبر الداعي. وطالب وكم من داعٍ إخواني، يعني كم من داعٍ أحياناً يعني من سوء نقله للسنة نبذ الناس السنة، يعني يكون الحق معه لكن ما ينقله بطبق من ذهب، طبق من معدن، يعني يكون أسلوبه فظاً غريباً فيه نوع من الشدة، فالناس ما تستجيب. إذا لابد أن تصبر على عمل السنة وعلى دعوة الناس إلى السنة. وهنا قال واصبر، هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فيه إشارة، أيضا الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن اتباع الهوى من أعظم الأسباب الصادة عن اتباع السنة. مرة ثانية، الآية فيها دلالة بعد أمر بالصبر على السنة، فيها دلالة على أن اتباع الهوى من أعظم الأسباب الصادة عن التمسك بالسنة. طيب الآن أين رب السنة بالآية؟ ما في رب السنة، لكن السنة هي الحق، السنة هي الطريق والحق. طيب إذا من اتبع هواه خالف الحق، خالف السنة. إذا الآية فيها دلالة على أن اتباع الهوى من أعظم أسباب الصد عن السنة. طيب ما هو، أين وجد دلالة من الآية؟ قال عز وجل في آية أخرى، قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن القضية أمران لا ثالث لهما: إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له، واضح، اتباع السنة، وإما اتباع إيش؟ هوى. فكأن الهوى مضاد للسنة. إذا من اتبع هوى لزما عارض وخالف السنة. وقال عز وجل لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن صريح، الآيات صريحة بأن اتباع الهوى من أعظم أسباب الصادة عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الحسن: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. يسعك؟ فإنه يسعك ما وسعهم. هذا القول للأوزاعي قاعدة ذهبية سلفية، ها؟ تحفظ وتكتب ماء الذهب، ها؟ يوضح لك القاعدة السلفية والمنهج السلفي الصحيح. اصبر نفسك على السنة، ملتزم السنة، التزم السنة واصبر عليها أيضا إذا احتاج إلى صبر. وقف حيث وقف القوم، حيث وقفوا عن علم وقفوا، والوقوف عند عدم المانع ووجود المقتضي للفعل هو السنة. ذكرت هذا في درس سابق، قلت الوقوف أو الكف عن الفعل مع عدم المانع عن الكف ومع وجود المقتضي للفعل يصبح الكف والوقوف هو السنة. أعيد مرة ثانية: إذا المقتضي للفعل كان موجودا والمانع عن هذا الفعل معدوما، ومع ذلك كف الصحابة أو كف النبي، فنقول أن الكف هنا هو السنة، وأن الفعل هو البدعة. واضح؟ وهذا دائما نقول عن قضية المظاهرات والمظاهرات، ها؟ نقول المظاهرات، هل المقتضي كان في عدد الذي موجودا؟ الجواب نعم، إذا يطلع جميع الصحابة يطلع مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل المانع كان موجودا؟ لا، ومع ذلك ما فعل النبي المظاهرات، فنقول عدم الفعل هو السنة، والفعل هو إيش؟ هو البدعة. يعني المقتضي كان موجودا والمانع معدوما، ومع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عدم الفعل هو المقصود، هو السنة. واضح؟ فيقول كف، وقف، لأن وقوفهم عن علم وعن فقه، أنت عندما تفعل أمر هم كفوا عنه، كأنك بلسان الحال تقول أنا إيش؟ أنا أفقه منهم، أنا أعلم منهم. وهذا موجود عند بعض الدعاة في الإذاعات وفي الفضائيات، يقول لا تلزمني بفهم الصحابة والسلف، كون الصحابة ما سووه أنا أسوي كيفي، مو مشكلة. بيقول بهالصراحة، يقول لا تجعل عدم فعل الصحابة للشيء هو الدين. أنا أتكلم إخواني عن عدم الفعل اللي هو الأمر المجمل، يعني واقع حال الصحابة الإجمالي عدم الفعل، ما أتكلم عن حالات نادرة وشاذة، انتبهوا، أتكلم عن واقع حال ما أنا عليه وأصحابي، يعني الأمر العام، مو الآراء الشاذة والنادرة. فيقول لك، يقول لا تلزمني، أقول له هذا الفعل أعطني أثر عليه، أعطني حجة، أعطني دليل، أعطني برهان. قال ما عندي. قلت له إذن عدم الفعل للصحابة هو السنة. قال لا تلزمني، كان أفعل هم ما انتبهوا له، هم يأتي بآراء وإيش وأشياء غريبة. مولد النبي، الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم وشافوه وحبوه، إحنا بعاد عن النبي نفعل هذا الفعل. قل له طيب، والتابعين وتابع التابعين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت أفقه منهم؟ هل أنت أحب للنبي منهم صلى الله عليه وسلم؟ إذن إخواني هذه قضية مهمة جدا، وين وقف الصحابة؟ قف، هذا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى نوع من الفقه. طيب قل بما قالوا به، اللي قالوا قوله، واللي انتهجوه انتهجه، وسر على دربهم. طيب ثم قال: فإنه يسع، هذا الشاهد، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. ولذلك يقول بعض العلماء: من لم تسعه طريقة النبي فلا وسع الله عليه. واضح؟ من لم تسعه طريقة النبي والصحابة فلا وسع الله عليه، تختار طريقا جديدا عسى الله ما يوسع عليك إن شاء الله، لأن أنت تركت الخير، تركت السنة، تركت وأتيت بدين منهج جديد، فلا وسع الله عليك. ماشي؟ إذن هذه قاعدة مهمة جدا إخواني، الفعل والكف والقول والانتهاج والصبر، هذا هو نهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى الأمر بالصبر على السنة، الثانية كثرة أعداء السنة والصادين عنها، الثالثة أن التحذير من أهل الأهواء والبدع منهج رباني، فالقرآن قرر الحق وأمر به وحذر من الشر وأمر باجتنابه واجتناب أهله. القرآن من حيث العموم، من حيث العموم أمر بالتزام الحق والسنة، ومن حيث العموم نهى عن إيش يعني أمر باجتناب إيش الباطل والشر. ومن الباطل البدع والأهواء، إذن يدخل التحذير من البدع والأهواء وترك السنة من حيث الخصوص في هذا العموم. واضح؟ يعني ما ورد آية قالت والله حذروا البدعة، لكن آيات من حيث العموم القرآن حذر من إيش الشر والباطل، ومن الشر والباطل في البدع، فيدخل هذا من حيث الخصوص بذلك العموم الذي في القرآن. نعم. الرابعة الذم لمن طلب الدنيا بالدين. الخامسة ذم اتباع شهوات النفس وشبهات الشيطان. نعم، وهذان مرضان خبيثان، مرض الشهوات ومرض الشبهات، مرض الشهوات ومرض الشبهات. وعند السلف أن مرض الشبهات أجل وأخطر مرض الشهوات، لأن مرض الشهوات يعرف صاحبه أنه مخطئ وأنه عاصم، ولكن مرض الشبهات شبهة شك في الدين، يظن أنه على حق فلا يرتدع ولا يرجع. واضح؟ إذن الشبهة أخطر من الشهوة، ولذلك يقول العلماء أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتوب منها صاحبها، يعني يعرف أنه غلطان معصية، وأما البدعة فلا يتوب منها. لماذا؟ لأنه يظن أنه إيش؟ أن على خير، ماشي على على على على درب صح، لكنه في بدعة. إذا مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. نعم. السادسة أن من اتبع هواه فليس أهلا أن يطاع أو يتبع. أن يطاع، من اتبع هواه ما له قائد يقوده، فكيف يتبع؟ نعم. طيب. قال باب ترك السنة يذهب بالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يذهب ولا يذهب؟ يذهب. يذهب بالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. نعم، هذا الأثر صحيح ابن مسعود، يبين أن يعني ترك السنة يذهب بالدين، فكأن الدين هو السنة كما قلنا، فإذا تركت السنة تلو السنة فيفتل الدين كما يفتل حبل قوة قوة. واضح؟ فكأن الدين مجموعة السنن، هذا هو الصراط، هذا هو الدين. فإذا السنة تركت واستصغرها الناس دعته سنة أخرى حتى يتركها، والشيطان له دور في التسوير والتسويف. فإذا كأن الدين مجموعة السنن، فمن تركها ترك الدين أو ذهب الدين كله. طيب، يقول ابن مسعود يأتي أناس أقوام يقول يتركون من السنة مثل هذا الأنملة المفصل، شلون تسبح سبحان الله، هذا المفصل أصابع، يعني يترك المقدار البسيط من يعني السنة. إذا يعني تركناهم ولم ننكر عليهم جاءوا بالطامة الكبرى، يعني تركوا الدين إيش كله، وأتوا بالكبائر الكبيرة وتركوها يعني في أصول الدين، وتركوها يعني وكان الدين قد يعني ذهب بالكلية. طيب، ثم قال ما في لم يوجد في التاريخ أو في تاريخ الأمم أهل كتاب يعني أهل دين إلا أول ما تركوا السنة، كان هذه سنة كونية واقع حال، ما في ملة من الملل إلا وفيها ناس أهل دين إلا أول شيء يتركون السنة وآخر شيء الصلاة. في رواية ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة، في رواية أخرى غير هذه الرواية يقول ولولا أنهم أهل الكتاب، رواية ثانية ولولا أنهم يستحون لتركوا الصلاة، يعني لهم بس يعني خايفين الناس تتكلم عليهم حتى الصلاة تركوها. واضح؟ فيقول كأن الدين إيش يتركون أول شيء بسيط، ثم يعني نحن نتساهل معهم لا ننكر عليهم، فخلاص هم أمر يستسيغونه ويستمرؤونه، بعدين تكون أمر آخر، ثم ثالثا ثم رابعا، حتى يأتون إلى الأصول كبيرة العظيمة ماشي، فيتركونها. بل ويجادلون فيها. وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة أن البدع تبدأ صغيرة ثم تعود كبيرة. يعني أصحاب التسبيح في البصرة اللي بن سعود أنكر عليهم، شو يقول الراوي الأثر؟ يقول فرأيت عامتهم يطاعنوننا في النهروان. يعني بدأت بدعة تسبيح بالحصى وانتهت إلى قتال من؟ قتال الصحابة. إذن تبدأ صغيرة وتعود إيش؟ كبيرة. فإذا استهان بها الإنسان ذهب الدين، ذهب الدين كله، ولولا أنهم يستحون لتركوا حتى الصلاة. ماشي. وقال عبد الله بن الديلمي بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. هذا تشبيه بليغ جدا، كالحبل الموثق يذهب قوة قوة، كذلك الدين تركت السنة أثر السنة يذهب الدين يعني سنة سنة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من ترك السنن، الثانية أثر ترك السنن في ذهاب الدين. نعم، هذا الفائدة من هذا الباب، أن من ترك السنة ذهب الدين، وذلك الإنسان يخشع نفسه من هذه النتيجة إذا استهان بترك السنة. أخواني إذا ذكرنا السنة احنا قلنا قدر، بس مرات تأتي السنة حتى بالشيء البسيط، لا تترك هذا الشيء ولو بالمسواك، أي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلها، فالاستهانة بها وتصاغرها يؤدي إلى ما هو أعظم منها. جاء في بعض الآثار، هذا رواه ابن بطة في الإبانة، يقول بكر الصديق، وهذا القول يعني تكتبونه يعني يدل على يعني على هذا الباب، يعني يوضح المراد من هذا الباب، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا قول من؟ الصديق. وذاك ابن بطة علق قال هذا الصديق الأكبر يقول هذا كلام، شلون حالنا احنا عيال؟ ماشي. فكأنه يقول كل سنة فعلها النبي فعلته، أخشى إن تركت أي سنة أن أزيغ. دلالة على أن ترك السنة له علاقة بذهاب الدين من القلب والعياذ بالله. نعم. الثالثة أهمية المحافظة على السنن والدعوة إليها وأثر ذلك في ثبات الدين وانتشاره. الرابعة خطر من يهون اتباع السنن. باب الذي بعده. باب لا يصح عمل إلا بموافقة السنة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، العمل لا يقبل ولا يصح إلا إذا وافق السنة، وافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو معنى الباب. إذا العمل موقوف حتى يعرض على السنة، فإن وافقها قبل وإلا رد على صاحبه. طيب، أين الشاهد من هذه الآية؟ الآية فيها بينت الآية شرطين عليهما مدار قبول العمل. الآية بينت شرطين عليهما مدار قبول العمل، شرط باطني وهو الإخلاص، وهذا أمره بين العبد وربه، أمر إيش؟ باطني، الإخلاص، هل العمل لله أم لغير الله عز وجل. وشرط ظاهري وهو موافقة السنة. إذن العمل حتى يقبل له شرطان: شرط باطني وهو الإخلاص، وهو أن يكون العمل لوجه الله عز وجل لا لغيره، ثم موافقة السنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أين الشاهد؟ قال: فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو عمل ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الثاني الظاهري. ولا يشرك، هذا أي شرط؟ الأول وهو الإخلاص، واضح؟ وفي قراءة ثانية: ولا تشرك. طيب، الذي بعدها. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نفس الآية الأولى، قال أسلم وجهه لله، هذا أي شرط؟ الباطني وهو محسن، هذا شرط الظاهري. إذن الاستسلام هذا الإخلاص، ومحسن وهو شرط إيش؟ موافقة السنة. نعم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. هذا القول الفضيل بن عياض من أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية. لم يقل الرب ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل أحسن عملا ولو كان قليلا. فالعبرة ليست بالكثرة، ولكن العبرة بموافقة السنة. قال: أخلصه وأصوبه، ما كان لله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقبل. إذن العمل الحسن فيه هذان الشرطان: الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قاعدة في كل أمر، في كل عبادة، أن العمل أو العبادة إن لم تكن على ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد، أي مردودة على صاحبها، أي لا تقبل من صاحبها. هذا شرط. أي عمل ليس عليه أمر النبي، ليس عليه عهد النبي، فهو رد على صاحبه، غير مقبول، مردود على صاحبه. واضح؟ ولذلك أنا أقول معنى لفظ أمرنا ليس عليه أمرنا، ما معنى أمرنا؟ الصراط، السنة، الطريقة، المنهج الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاص مردود. ولو انتبهوا، ولو كانت النية حسنة، وهذا سيدي شرع بعد شوي نعلق عليها مع المسائل، أن العمل مردود إذا كان على على على على بدعة، ولو كان فاعله ذا نية حسنة. يقول أنا والله أبي الخير، أردت الخير. سنعلق عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. نعم. وقال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. واضح هذه العبارة المعامة مهمة جدا. لا يستقيم قول إلا بعمل، هذا دليل على صحة القول. طيب القول والعمل لا يستقيمان إلا بنية، إذن في استحضار نية. طيب النية والقول والعمل لا تقبل إلا بموافقة السنة. هذا قول مهم جدا يا جماعة. يعني لا ينفع النية أو القول أو العمل إلا إذا وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأثر الأول عن علي فيه ضعف، لكن مشهور من قول سفيان. الأثر هذا مشهور من قول سفيان بسند صحيح. أما قول علي وابن مسعود فيه ضعف، هو قابل للتحسين، لكن مشهور من قول سفيان الثوري. نعم. قال فيه مسائل. ذاك من الآثار العجيبة قول ابن مسعود: الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو سنة وانت مقتصد فيها قليلة افضل من اجتهاد في بدعة وانت لا توجد عليه، بل العمل مرد عليك. واضح؟ فالسنة التزمها ولو كانت قليلة، واحذر البدعة ولو كانت ايش؟ كثيرة. نعم. قال فيه مسائل: الاولى: موافقة العمل للسنة شرط في قبوله. قلنا هذا شرط، الشرط الظاهري، ولا هناك شرط آخر؟ شرط الإخلاص الباطني. نعم. الثانية: لا تغني النية الخالصة مع مخالفة السنة، بل لا بد من اجتماعهما، فالدين قائم على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم. الثالثة: خطر البدعة وأثرها في إفساد العمل وعدم قبوله، سادة وعدم قبوله. نعم. الرابعة: وجوب تعلم السنة وتعليمها. لماذا؟ حتى أطبقها لابد أن أتعلمها، والتطبيق مرحلة بعد التعلم. إذا أتعلم السنة حتى يصح مني العمل، إذا حتى أعرف كيف أصلي، كيف أصوم، أتعلم السنة وبعدين أطبق حتى يكون تطبيقي صحيحا. أتعلم كيف أطبق هذه السنة على النبي، ولا لا يكون هذا إلا بالتعلم. أما إذا كان إنسان جاهلا سيصلي صلاة جديدة وعبادة جديدة، ما يستطيع أن يصلي كما صلى النبي إلا يتعلم، يقرأ سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الأحاديث، يقرأ الآثار، ويطبق كما قرأها. إذا التعلم هو طريق إيش؟ سبب لي التطبيق. نعم. الخامسة: أن العبرة ليست بكثرة العمل ولا الاجتهاد فيه، وإنما العبرة بموافقة السنة والإخلاص وإخلاص العمل. إذا قارن المسألة الثانية بالخامسة: ليس العبرة هي الكثرة، ولا تغني النية الحسنة الصالحة، والعمل غير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا لا ليست العبرة ليست بالكثرة وليست بالنية الصالحة، لكن لا بد من شرط مهم جدا وهو أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواني هذه القاعدة مهمة جدا، ها؟ النية الخالصة أو النية الصالحة لا تجعل السنة بدعة ولا الحق ولا الباطل حقا ولا الخطأ صوابا أبدا. النية الحسنة لا تجعل السنة بدعة ولا الحق ولا الباطل حقا ولا الخطأ صوابا، وهي إخواني وهي مدخل كل من يجادل من أهل البدع والأهواء. يقول له يا أخي تعال هذا الفعل بدعة، قال لك يا أخي أنا بالخير، أنا الحمد لله ما فعلت معصية، أنا سويت طاعة. قل له طاعة في نظرك أنت، لكن في ميزان الدين والسنة هذا مو طاعة. إذن النية الصالحة ما تكفي. ولذلك لما أنكر ابن مسعود على المسبحين بالحصى سبحوا كذا مئة، هل له مئة؟ كان عندهم حصى، فماذا قال لهم؟ إما أنكم على ملة خير من محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على باب ضلالة. يعني ما في غير ذيلة ثنتين، إما أنكم على ملة جديدة أفضل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما سوى هذا الشيء، أو أنكم في دين جديد ضلالة جديدة والعياذ بالله. ماذا قالوا؟ والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. ترى اللي سوينا هذا بالتسبيح ترى نبي الخير، نبي نذكر الله، نبي سبح الله. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. الخير صح بس مو هذا طريقة، واضح؟ نيتك زينة بس مو هذا طريقة. قل له لا، النية الصالحة لك أنت. فلذلك لما دخل ابن المسيب على رجل يصلي بعد أذان الفجر 12 ركعة، مع أن السنة يصلي بعد أذان الفجر 12 ركعة، والسنة كم ركعة؟ ركعتان سنة الفجر. قال له لا تفعل لا تفعل. فقال له يا أبا سعيد أو يا أبا علي، وهل يعذبني ربي على هذه الركيعات؟ شوفوا أنا الشاهد يعني هذه الخير وقاعد أصلي. قال له لا، شوف الفكر الآن فكر السلفي، ولكن يعذبك على خلاف السنة. مو سافة صلاة، سافة أن الصلاة هذه مو هذا محلها، واضح؟ ولذلك نقول إخواني لا بد من الالتزام بالسنة. لما عطس رجل عند ابن عمر عطس قال الحمد لله، بعدين شنو قال؟ والصلاة على رسول الله، صلى على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أقول هذا بس مهني، ما أقول الصلاة على النبي مع العطاس، فقط أحمد الله، هذا الذي علمنا هذا الشيء. فلا تجعل الأمر العام وإرادة الخير وكثرة العمل هي الحجة، الحجة على أين السنة ولو كانت إيش قليلة. واضح إخواني؟ إذا لابد من النية الخالصة مع العمل البسيط ووافقة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة بيان منزلة السنة وفضل اتباعها. السابعة أهل السنة هم أصح الناس أعمالا. طيب نقف هنا لأن شوية احنا طلب بشرح اليوم. طبعا أهل السنة هم يعني أصح الناس لأنهم على الصراط المستقيم. طيب هذا أربع أبواب أخذناها اليوم إن شاء الله. نشوف أسئلة الإخوان. يقول قوله في الحديث على القابض على الجمر، من فسره بالحرارة ولم فسره بالجمرة من العلماء؟ أنا ما قلت هذا، قلت معنى الحديث هو الجمرة جمرة، لكن المعنى النبي يشبه واقع حال المتمسك بالسنة في وقت الفساد الأزمنة. الأصل هو الحرارة الجمرة، فالأصل هو التشبيه وليس يعني الجمرة بحد ذاته، راد تشبيه الحال بين الاثنين. يقول الحديث السؤال كيف نوفق بين الحديثين؟ النص اللي قلنا له أجر 50 صديقا اللي يتمسك بسنة النبي في الزمان، وحديث لو أنفق أحدكم هامث أو حديث ذهبا ما بلغ مدة حديث ولا نصيفة. نقول الثاني هذا من حيث العموم من حيث الفضل العام، واضح؟ ما تبلغ فضل الصحابة من حيث العموم، عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي وجاهدوا وبلغوا الدين لهم فضل عظيم، لكن من حيث الأمور الخاصة فقد يفضل الإنسان المفضول يتقدم الفاضل لا شك, ويكون النص هو الدليل. يعني التفضيل الخاص يحتاج إلى دليل, أما التفضيل العام شك أن الصحابة أفضل أفضل أفضل قرون كلها. ما هو قول بكر الصديق؟ ذكرنا مرة, نعيد مرة ثانية, لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا عملت به, وإني لأخشى أن وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فجعل ترك السنة يعني سببا للزيغ عن الاستقامة. نعم, فلو وسع الله عليه ما أذكر والله, بس أنا استحضرته بس مشهور العبارة يبني المسوبة الأمل للشافع وغيره, أنا ما أذكر الحين بالضبط. طيب, هل التسبيح بالمسباح بدعة أو يجوز؟ طبعا هذا مسألة الأعمال لهم فيها أقوال, والذي أطمئن إليه أنه بدعة. يعني المسألة فيها تفصيل طويل, لكن الذي أطمئن إليه أن فيه بدعة. بعض العلماء يعني يرى جوازها بشرط أن لا يعتقد أفضليتها على الأنامل. مرة ثانية, من يرى جواز التسبيح بالمسباح يشترط شرطا, وهو أن لا يعتقد المسبح أن المسباح أفضل من الأنامل. وأنا أقول يكفي أن التسبيح بالمسباح أمات سنة إيش؟ الأنامل. فأنت عليك بالسنة واترك هذه الزيادة واترك هذه الأمور. بل قد يكون التسبيح اللي بالحصى عند فيها البصرة يمكن أحسن من المسباح يعني. لكن يعني هذا الآن مسابيح يعني يأتون بمسابيح جميلة ومزخرفة, وبعدين يكفي أنه يقول شيخ الألباني يكفي أنها يعني تقضي على مسألة الخشوع واستحضار الذكر, على بون المسباح في 33 حبة خلاص يسبح ويسولف مع اليمة وضامن كم 33, فترك إيش؟ ترك الخشوع الأصل يدور سبحان الله وتستحضر معنى سبحان الله, واضح؟ فيقول الشيخ الألباني أن المسباح أمات سنة الأنامل وبعدين يعين على عدم الخشوع, على في نوع أيضا من الرياء أن يكون تظاهر به التسبيح. يقول ما رأيكم بمن استدل على بحديث خروج الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال والنساء إلى مصلى العيد على المظاهرات؟ يعني هذا استدلال سقيم, يعني استدلال سقيم, وليس لهم أحد من الإعراب. ماشي, كيف النبي ما رفع رايات وأعلام وصرخ؟ النبي ذهب وصلى وحي سنة وأظهر إيش دين الله. يعني هذا استدلال في غير محله. من شروط صحة الاستدلال أن يكون الحديث صحيحا والاستدلال صريحا, يعني في مناط الاستدلال. خروج النبي قال من دار الأرقم إلى الكعبة وهم جماعة, هذا أخواني وقائع حال ليست دليلا. هذا وقائع حال, يقول العلماء وقائع الحال التي ليست يعني مستمرة في عهد النبي ليست أمرا معروفا لا تعتبر دليلا صحيحا. إن صحت الرواية خرج من دار الأرقم إلى الكعبة ومع جماعة ناس, وين المظاهرة يعني؟ بل لما طلب أبو ذر أن يرفع صوته بالتوحيد في الحرم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفعل, أتفعل؟ قال سأفعل, فلما فعل ضرب وما فكه إلا نفس المشركين, قالوا إن هذا من غفار ولكم عندكم تجارة مع غفار فتركوه, تركوه لأجل الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من الله مؤيد ومنصور, ومع ذلك ما رضي على ابن سعود أو أبي ذر أن يرفع صوته بالتوحيد في مكة في زمن إيش؟ الصبر والاحتساب في زمن الدعوة المكية. إيه نعم, أنا أقصد العبارة النية الصالحة لا تجعل السنة بدعة ولا تجعل بالعكس لا تجعل البدعة سنة. يعني بعض الناس يظن أنها على سنة وهي بدعة, فنقول لا, عبارة صحيحة, النية الصالحة لا تجعل البدعة اللي فعلها الإنسان سنة, لا هي بدعة لأنه أخطأ فيها. هذا سؤال أخير, بعد هذا فيه ولا خلاص؟ يقول ذكرت في الدرس السابق أن الصحابة كلهم عدول، نعم، ولا يسألوا عن إيش عنهم، ولكن ألا يسأل عن قوة حفظ الصحابي؟ نعم، الصحابي قد يتفاوتون بالحفظ لكن لا يكذبون على، أنا قلت لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نسي لا يحدث، واضح؟ فالصحابي قد حفظه يكون متفاوت لكن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أجبنا على السؤال، أجر 50 وأجر مده ولا نصيفة، بينا حديث ثاني حديث عام، وأجر 50 هذا من حيث الخصوص في هذه المسألة بالذات. ما حكم الدعوة وإقامة الدروس في الأسواق والمجمعات التجارية؟ هذه نخليها الدرس القادم لأنها مسألة طويلة. أيضا بعض يسأل عن قضية فتوى الشيخ البراك والناس من يعني اختلفوا فيها، والناس بين مد وجزر وكل يعني أدلى بدلوه. الشيخ البراك أفتى فتوى صحيحة حفظه الله، ولكن يعني دعاة الباطل استغلوا الفرص، قال ويل للمصلين واسكتوا، فخذوا اختلاط وقتل، صح؟ الشيخ ماذا قال؟ قال الاختلاط هو فيه كذا وكذا وكذا وكذا من المحرمات، إذن هو محرم شرعا، يا مفهوم الاختلاط اللي أراده الشيخ، قصده الشيخ، قال هذا محرم من فعله آثم، ومن استحل المحرم قال هذا كافر استحل الحرام. ثم قال الشيخ يستتاب وتقام عليه الحجة ويبين له، فإن تاب وإلا قتل. شفتوا هذا الجمل اللي بالنص كلها شالوها، قالوا اللي يقول اختلاط يجوز يقتل، واضح؟ وذاك يجب على أخوان الإنسان أن يراجع الفتوى بنصها. هذا قاعدة عامة، كل من استحل الحرام ولو لم يفعل الحرام فهو كافر، من قال أن شرب الخمر حلال ولم يشرب فهو كافر، استحل ما حرم الله عز وجل. لكن متى يقتل؟ الأمر آخر عند الولي، عند ولي الأمر، ويستتاب وتقام عليه الحجة ويبين له ويناقش، فإن أصر لا هذا حلال وهو حرام مجمع عليه، واضح؟ قال يقتل ويقتل ولي الأمر. ثم أيضا الحرام الذي يعني يقتل يكفر صاحبه الحرام المجمع عليه، والشيخ بين رأيه بالحرام أن هذا أمر حرام صريح الدلالة عنده بنصوص صريحة. فلا نأخذ أول فتوى وآخرها وننسى ثنايا الفتوى، ماشي؟ طيب، أما الدعاء يعني الدعوة في المجمعات والأسواق أنا أرى حسب المصلحة، إن ترجحت المصلحة يعني كان بها، يعني المصلحة راجعة على المفسدة ما في بأس، لكن على يعني هم في هذا المكان يتكلم بما يناسب يعني واقع حال الناس، وينصب ويوكل الدرس إلى من هو من أهل العلم، واضح؟ ليس شخصا يعني كان قبل أن يهديه الله بأسبوع هداه الله ثم صار داعية، هذا لا نقبل، لأن الدعوة تأتي إلى علم، يعني قبل أسبوعين كان صاحب يعني سيارات وتشفط ومعاصي وكذا، تاب الله عليه خلاص على طول صار داعية، ها، والناس تحضر له ويكسر بالآيات والأحاديث، هذا مو صحيح. يعني يقوم بهذا المكان يعني أنا أرى أقول حسب المصلحة الراجحة، طيب إذا ربت على المفسدة، ثم يعني من يقوم بالدرس ناس مؤهلون، ثم حسب يعني اختار الموضوع الذي يناسب واقع حال الناس اللي يحتاجون الناس. يعني يقول إخواننا التبليغيون قالوا أنهم على حق وعندهم حديث بلغوا عني ولو آية، هذا نفسه كما قلنا الاستدلال في غير محله، حتى نحن السلفيين نبلغ الآيات والأحاديث والسنن إذا اتفقنا معهم، إحنا على حق بعد، لكن نقاشنا في كيف يبلغ، من الذي يبلغ، وما المنهج الذي سار عليه في التبليغ، هذا أمر طويل، ماشي؟ الكل يبلغ، ماشي؟ والإنسان يقول بما عنده، حتى العامي قد يقول لأخيه اتق الله بلغ دين الله، يقول السلف بلغوا، قالوا هذا تكليف، عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، عني عن من النبي، هذا تشريف صح، ولو آية تخفيف يعني مو شرط دي كله، انت تعلم أقول إحنا نقول حق التبليغيين تعلموا ثم قولوا، العلم قبل القول والعمل. أما تتكلم قم يا فلان الله يفتح عليك، شو الله يفتح عليك ما حضرت شيء، لا قول إذا قمت إن شاء الله الله يفتح عليك. هذا ما ينبغي يا جماعة. العلم لابد الناس يعلم الناس الدين صحيح، يقول الآية صحيحة والنص صحيح ماشي. إذا التبليغ الكل يبلغ، لكن من الذي يبلغ كيف يبلغ وما منهج التبليغ، هذا طبعا يحتاج إلى محاضرة خاصة. طيب اكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.